قال رحمه الله تعالى: ثم روى أبو داود خبر صفية الذي في الصحيحين أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف، وأن رجلين من الأنصار رأياهما فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. وقال أيضا: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه. وقال أبو مسلم الخولاني: اتقوا ظن المؤمن، فإن الله جعل الحق على لسانه وقلبه. وقد ذكرت في موضع آخر قوله عليه السلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، رواه الترمذي. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وسئل بعض العرب عن العقل فقال: الإصابة بالظنون ومعرفة ما لم يكن بما كان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لله در بن عباس رضي الله عنهما: إنه لينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. لا يزال الحديث مستمرا حول حسن الظن بأهل الإسلام، كما ترجم على ذلك المصنف رحمه الله: فصل في حسن الظن بأهل الدين. حسن الظن بأهل الدين. واستفتح المصنف رحمه الله تعالى كلامنا هذه الليلة أو حديثنا هذه الليلة بخبر صفية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وهو في الصحيحين حديث متفق عليه. وأجود ما كتب في هذا من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها التي هي أعلى ما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحة، ما كتبه محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه النافع اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وذلك لأن عدد الأحاديث المتفق عليها فيه أكثر ممن كتب قبله، كحبيب الله الشنقيطي الذي كتب في هذا كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. والكتاب فيه نقص من حيث المادة، لأنه تكلم على شيء وترك شيئا. وأما اللؤلؤ والمرجان فهو أوفر منه أحاديث، فلهذا كان أوعب وأجمع، وهو من بل هو أحسن كتاب فيما أعلم في بيان المتفق عليه، إذ بلغ عدد أحاديثه ما يقارب 2000 حديث. ذكره في المقدمة رحمه الله أن الأحاديث عنده في هذا الكتاب 2006، والذي رأيت في ترقيمه أنه ما يقارب 2000، لم يبلغ 2000، حيث رقم بقرابة 1907 تقريبا. فالشاهد هو في 2000، سواء كان الخطأ من المرقمين أو غيره، هو أوفى عددا ممن ذكر، تقريبا هذا هو عدد أحاديثه. وعلى كل حال إن أخطأت في الترقيم فالكتاب هو أجمع كتاب وأحسنه فيما أعلم. وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. والعلماء رحمهم الله تعالى يطلقون المتفق عليه ويريدون به أصل الحديث، وإن كان قد يحصل هناك زيادة أحرف ونقص أحرف عند بعض من الشيخين على الآخر، قد يزيد أحرف عند البخاري لا توجد عند مسلم، أو عند مسلم ولا توجد عند البخاري. وهذا الذي نص عليه حفاظ الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. المراد بالمتفق عليه اتفاق الشيخين على إخراج أصل الحديث لا أنهما يتطابقان في كل حرف وكلمة. نعم. فهذا الحديث متفق عليه، وفيه بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه لباب سوء الظن بأهل الخير، وذلك بحسمه للمادة التي تحمل عليه. فقد جاءته صفية رضي الله عنها تزوره في رمضان وهو معتكف، ومكثت عنده ثم خرجت منقلبة إلى بيتها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبها، يعني يؤنسها في الطريق ويرافقها حتى تصل البيت، فرآه رجلان فأسرعا المشي، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فلعل الله سبحانه وتعالى أطلعه على شيء في قلبيهما، فقال صلى الله عليه وسلم مطمئنا لهما وحاسما هذا الباب وموصدا له على رسلكما. والذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القرينة في هذا الجانب، حيث أسرعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام منهما قال على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، بنت حيي بن أخطب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أرجح نسائه عقلا رضي الله تعالى عنها، وكلهن عاقلات رضي الله عنهن، ولكنها كانت رضي الله عنها فيها من العقل ما يعجب له الإنسان وشدة الفطنة والذكاء، فقد تزوجها عليه الصلاة والسلام في طريق عوده من خيبر، واختلف الصحابة رضي الله عنهم أهي موطوءة بملك يمين أو زوجة، فقالوا إن كانت زوجة فسيحجبها، وفعلا حصل ذلك، فلما هيئ لها البعير وجعل لها فوقه البيت الهودج وقد برك بالبعير، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لها ركبته لترقى على فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم ترتفع على هودجها، فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطأ فخذه بقدمها، فوقعت عليه بركبتها إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من شديد فطنتها رضي الله عنها. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى من هذين الرجلين ما رأى، فأحب أن يقطع عليهما الاسترسال في هذا الظن الذي لا ينبغي، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالوا يا رسول الله أو يظن بك، أو سبحان الله أنا ظن بك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقطع الباب واعتذر لهما وما قل ظننت بكما، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ثم قال خشيت، مع أن القرينة قامت عنده عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من حسن معشره عليه الصلاة والسلام، حيث لم يواجه أحدا بما يكره، قال إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. فهكذا ينبغي المرء إذا رأى من أخيه بوادر الظن السيء به قطع عليه هذا الباب بإخباره بالسبب أو بالقرينة التي تحمله على أن يظن به سوءا، وفي الوقت نفسه لا يواجهه بما يكره من أنك أنت تظن به سوءا، فربما إن أخبره بشيء من ذلك حصل بينهما الخلاف، وهذا الظن لا يجوز بمن ظاهره السلامة والدين والاستقامة. سبق معنا قول الثوري رحمه الله الذي اختصر منه المصنف على الظن الذي لا يجوز، فهو الذي يأثم به، فقال الذي يأثم به هو الذي يتكلم به، فالظن ظنان، ظن إثم وظن ليس بإثم، الظن ظنان من حيث العموم من حيث الجملة، ظن إثم وظن ليس بإثم كما قال سفيان الثوري، وذكر ذلك عنه شراح الحديث في هذا، وأورد الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: الظن ظنان، ظن إثم وظن ليس بإثم. فالذي يظن ظنا ويتكلم به فهذا الذي يأثم، وأما الذي ليس بإثم فهو الذي يظن ظنا ولا يتكلم به. وتذكرون أيضا ما مضى معنا أن الظن على وجه الحذر وطلب السلامة من الناس وشرهم لا يأثم به الإنسان، يعني ما يظن بأحد بعينه، لكن يظن أنه إن فرط في هذا أتي، فيأخذ بجانب الحذر. فالظن الذي يكون من صاحبه استعماله له على وجه الحذر والاحتياط من الناس وطلب السلامة، هذا لا يأثم فيه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأنه لم يوجهه ضد شخص بعينه، لم يوجهه ضد شخص بعينه، لكن غاية ما في الأمر أنه يكون حذرا محتاطا لنفسه. فهذا النوع من الظن هو الحزم، هذا النوع من الظن هو الحزم. ولذلك يحمد من قام به ويذم من فرط فيه. والدليل على هذا الآية: إن بعض الظن إثم، ولم يجعل الظن سبحانه وتعالى كله إثما، ولم يجعل الظن كله إثما. وفي هذا رد على من يقول إنكم تصنفون الناس. نعم، إذا قامت بالمرء دواعي الظن السيء فنعم، لأن الله جل وعلا قال إن بعض الظن إثم ولم يقل كل الظن. فإذا ظننت بمن ظاهره السوء إما لفسقه وفجوره وإما لبدعته كما سبق معنا حينما قال: أما من ترفض فوالله لا يحسن الظن به، صح ولا لا؟ فمن ظهر منه السوء إما لفسقه وفجوره وإما لبدعته وانحرافه في دينه فهذا الظن به لا يكون إلا سوءا، وذكرنا الأمثلة بالأمس على هذا. والله سبحانه وتعالى قال إن بعض الظن إثم، فلم يطلق القول في الجميع وإنما قال بعض. فالذي يمنع من الحذر بسبب الظن في الناس هذا ما عرف كلام السلف رحمهم الله، وها أنتم تسمعون. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لا يحل لمسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. هذا نعم، لكن عمر أيضا نفسه يقول: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه. عمر نفسه يقول رضي الله عنه: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه، لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه، يعني إذا نزل الشيء به فلا ينفعه حينئذ قوته وقدرته ومغالبته إذا لم ينتفع باحترازه من أول الأمر، إذا لم ينتفع باحترازه من أول الأمر. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا تخلف الرجل عن صلاة العشاء ظننا به سوءا، كنا إذا تخلف الرجل عن صلاة العشاء ظننا به سوءا. قال في هذا شراح الحديث: إن السوء يشمل الجانبين، السوء هنا يشمل الجانبين، جانب أن يكون نزل به بلاء في جسمه مرض أو أصيب بمصيبة جعلته يتأخر عن الصلاة، وإما أن تكون الثانية وهي مرض القلب النفاق، عافانا الله وإياكم من ذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، فإما يكون السوء هنا وإما يكون هنا. فإذا لم يأتي إلى الصلاة ولم يكن له المانع مانعا شرعيا فلا يكون إلا الظن السيء الآخر. فإذا جاءت القرائن فنعم للمرء أن يظن بسببها. نعم. وأما قول أبي مسلم الخولاني رحمه الله واسمه عائد الله, اسمه عائد الله رحمه الله, فإنه يقول اتقوا ظن المؤمن, وذلك لأن المؤمن ينظر بنور الله جل وعلا لا بهواه حتى إنه لا يكاد يخطي. وهذا كما أنه حصل لعمر رضي الله عنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأثر الآخر, أيضا حصل لغير عمر رضي الله عنه كإياس بن معاوية وغيرهم وبشر بن الحارث وغيرهم. فالعبد إذا أخلص لله واتقى فإن الله جل وعلا لا يكاد يخيب ظنه. والمراد بالظن هنا الفراسة, فراسة المؤمن ونظره فيما يراه في الناس بالقرائن من سوء وخير. نعم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.